أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. سلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم أخواني أخواتي، وأعظم الله لكم الأجر في مصيبتكم ومصيبتنا بإمامنا الشهيد. جعلنا الله تعالى من الطالبين بثأره تحت راية وليه. حديثنا كان في الروايات والرسائل والنصوص التي ورثناها من سيد الشهداء صلوات الله عليه من مسيرته من المدينة إلى أرض كربلاء. كان حديثنا في الفقرات التي كتبها إلى أهل العراق الذين دعوه لنصرته، وكتبوا له ما كتبوا من الرسائل التي تعبر عن دعوتهم واستعدادهم للقتال بين يديه. الإمام بعد أن ذكر لهم أنه أنا مقدم أو قادم إليكم وعليكم وشيكا إن شاء الله، طبعا إذا كان الأمر كما تقولون، إذا كتب لي ابن أخي مسلم يعني الصدق ما تدعون أنا قادم إليكم. ثم إمامنا صلوات الله وسلامه عليه يبين موقع الإمام والإمامة. الإمام في ختام رسالته إلى أهل الكوفة أخذ يذكر مواصفات الإمام الذي هو حجة الله على الخلق، فلعمري ما الإمام إلا العامل بكتاب الله، والآخذ بالقسط، والدائر بالحق، والحابس نفسه على ذات الله. يذكر الإمام مواصفات كما يعبر هذه الأيام مثالية وقياسية للإمام. في نظر الناس العامة من الناس الإمام هو الذي يتقدم القوم، الذي يحكم. طبعا الحاكم مهما كان ظالما قد يكون له شيء من المنافع والقسط. رب العالمين عندما يذكر الخمر يذكر أنه على كل حال مضار الخمر خير من منافعه، من منافع الخمر المتاجرة، كسب المال إلى آخره. الناس عندهم الإمام هو ذلك الذي يتسلط على الأمة ويحكم فيهم. الآن في التاريخ يذكر بعض الذين حكموا بالعادل، والبعض يرى أن هذا شيء مثلا مما يمدح عليه. أول مشكلة في الأمر أن القضية بحاجة إلى إذن شرعي، الذي هو مأذون شرعا في الحكم والحكومة. الآن نبحث عن عدالته ونشره للعالم. لو كان هذا الحاكم في منتهى درجات العدالة، ولكن حكمه للعباد ليس على أساس مصدر شرعي. العبارة المعروفة متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا. أن يأمر الإنسان وينهى يحتاج إلى إمضاء من الشرع، لولا هذا الإذن لما كان حق للآمر أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. ولهذا عندما يصل الكلام إلى أمر الأب لولده العلماء يقولون ليس له هذا الحق المولوي أن يأمر وينهى على مزاجه، لو أمر ونهى على خلاف الحق الشرعي هذا الكلام أو هذا الأمر لا يعد أمرا مولويا. نعم يستثنون من باب الشفقة والتأذي، هناك بعض الأمور بعض الحالات إذا كان المباح أو المستحب يوجب أذى إيذاء للأبوين الأمر قد يدخل في باب المرجوعية. إذن الإمام كما يعبر عنه الإمام الحسين عليه السلام يذكر أول مواصفات الإمام أنه عامل بالكتاب. قبل أن نشرح إن شاء الله في هذه الليلة والليالي القادمة نركز على هذه المفردات، أولا العامل بالكتاب، وثانيا الدائم أو الآخر للحق والحابس نفسه على ذات الله، العبارة الأخيرة عبارة مبهمة إجمالا. هناك تعبيران في الروايات إن شاء الله أقولها من باب الفهرس للبحث، ثلاث عبارات أنا وجدتها في النصوص. هذه العبارة من سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه في وصف الإمام أنه حابس نفسه على ذات الله، وكذلك النبي صلى الله عليه وآله يعبر عن أمير المؤمنين بأنه ممسوس في ذات الله، وهناك عبارة علي مخشوشن في ذات الله، كلها في كلمة ذات الله. ما معنى حابس نفسه على ذات الله مخشوشن في ذات الله وممسوس في ذات الله؟ هذه أعلى درجات التكامل، ولكن يحتاج الأمر بإذن الله إلى شرح وتوضيح قد لا نوفق هذه الليلة إن شاء الله سنأتي على ذكرها. أولا الإمام هو العامل بكتاب الله. أولا ما فائدة الإمام في الأمة؟ الإمام له ثلاث آثار على ما نحن نعلم، وإلا الأمر أعمق. رب العالمين أعلم بأسرار أوليائه، ولكن بالنظر الأول الإمام له ثلاث وظائف أساسية، البعض منها يتمجد أو يظهر عند الحكومة عند حكومته، والبقية منها لازم لإمامته، ولو لم يكن على وجه الأرض مأموم الإمام إمام بخواصه. أول خاصية للإمام، أنا لا أعني الأولية الأهمية، يعني رقم واحد من خصوصيات الإمام بيان الأحكام وتوجيه الأمة. الذين يعتبرون أن الكتاب الكريم يكفي لإدارة الحياة ليراجعوا آيات الأحكام في القرآن الكريم محدودة ومعدودة. بعض علماء السلف والخلف لهم أبحاث جميلة وقيمة بعنوان آيات الأحكام، إذا أردتم أن تجدون أن تبحثوا أو تروا التلاقح بين الفقاهة والتفسير، عندما يصبح الفقيه فقيها يصبح أصوليا متمرسا وفقيها متضلعا، عندما يبحث في التفسير حقيقة يبدع. رحم الله المرجع الذي مضى إلى ربه، والبعض منكم لعل باقي على تقليده، نعم زعيم الحوزة في زمانه السيد أبو قاسم القوري، إنسان أصولي حديثي فقيه له ما له، عندما دخل في عالم التفسير ويا ليته أكمل تفسيره البيان، رأيتم أنه كم أبدع في هذا الجزء الواحد. المهم آيات الأحكام فقهاؤنا حقيقة يظهرون أقصى درجاتهم العلمية من خلال تقليب الآيات. فرق بين آيات الأحكام في التفاسير حتى التفاسير المفصلة صفحة صفحتان وينتهي البحث. الحوزات العلمية مثلا إن جاءكم فاسق بنبأ هذه الآية من آيات الأحكام، نعم أشهر والفقيه يبحث في آية واحدة. نعم حوزاتنا العلمية فيها هذه الخاصية العلمية، لا تجد على وجه الأرض حوزة إسلامية معمقة طولا وعرضا وعمقا كحوزاتنا العلمية في حواضرنا نعم الحوزوية. الإمام دوره دور بيان هذا النص القرآن، ما جاء ليكون كتابا فقهيا محضا. الكتاب القرآن الكريم لم يأتي ليكون دستورا لكل الجزئيات. آيات الأحكام المتعلقة بالصلاة كم آية؟ آيات معدودة جدا، ولكن راجعوا رسالة عملية. الراوي يأتي للإمام المعصوم يقول يا مولاي يعني إذا متى تذكر أحكام الحج؟ روايات الحج جزئيات الحج من أكثر الأبواب الفقهية. الفقيه هذه الأيام إذا أراد أن يبرز علميته يبحث في كتاب الحج، كما يقال بحث الفقيه في الحج مبرز لعلميته. ولكن آيات الحج في القرآن كم آية؟ آيات بعدد الأصابع. والرسالة العملية المناسك للحج فيها مئات الفروع الفقهية. من أين جاءت الفروع؟ من بركات الصادقين أو الباقرين وآبائهما وأبنائهما المعصومين. ثنيت لهم الوسادة في فترة تاريخية قصيرة، زوال ملك بني مروان بني أمية ومجيء حكم بني العباس، نشروا في الأمة ما نشروا. ولا تنسى أن الإمام الباقر هو حفيد الحسين عليه السلام، الذي يقال على رواية أنه كان في كربلاء في ظل الواقعة، يعني كان من ضمن الأسارى، وإلى بهذا الأسير في يوم من الأيام، نعم عندما يفتح المجال لأئمتنا عليهم السلام، نعم هكذا إشعاع علومهم يصل إلى كل القرون. أرجع وأقول الوظيفة الأولى للإمام بيان الأحكام، وطبعا هذا البحث منقح في محله. حديث الإمام هو حديث معصوم، وبما أنه معصوم فهو حجة كحجية كلام النبي. النبي حجة لأنه معصوم مسدد، وكلام وصيه أمير المؤمنين حجة لأنه كلام وصي مسدد. والرواية المعروفة كلنا حجج الله وفاطمة حجة علينا لأنها معصومة أيضا. هذه هي الوظيفة الأولى. ولهذا الذين جانبوا خط الإمامة ولم يعترفوا بهذا الخط بخط العترة في الأئمة الاثني عشر هم أغلقوا على أنفسهم بابا من أبواب البركات الإلهية، فلجأوا للاستحسان لمصالح المرسلة للاجتهاد بلا دليل. الذي يعزل تراث أهل البيت عن الفقه لا بد أن يقع في هذه المفضات. علماؤنا هذه الأيام أدق الفروع الفقهية المستحدثة عندما يفتون بذلك أحكام البلوغ والطب وغيره يأتون بدليل. الآن إما رواية أو آية أو أصل عملي أو إجماع، الأمر ينتهي أخيرا إلى دليل، ليس حكم الفقيه بلا مستند. بينما هذه الأيام يتقلدون مقام الفقهاء من غير هذه المدرسة، عندما تسأله عن الدليل لا دليل له، يقول هكذا نراه، هكذا يستحسن، هكذا مؤدى عقولنا إلى آخره. فالوظيفة الأولى للإمام بيان الأحكام. وحقيقة أنا عندما يعني أصل إلى ذكر الإمام موسى بن جعفر مثلا، إمام أبوه هو الإمام الصادق، ثنيت له الوسادة كما قلنا سنوات، نحن إذا اليوم مستمتعون بعلم الباقرين أو الصادقين، وإلى بولده وارثه العلمي، نعم ينفى إلى بغداد وإلى غياهب السجون في غلب المطامير. انظروا إلى حال هذه الأمة ومن تقلد رئاستها عندما انحرفت المسيرة. الإمامان العسكريان هم من هذا الخط، ما في قلوبهما، ما في قلب أمير المؤمنين، في صدر الإمام الهادي، اتفاقا الإمام الهادي لقبه الهادي، الهادي إلى سبيل الرشاد. وإذا بهما في سامراء تحت الإقامة الجبرية لا يستفاد من علمهما. إمام الرضا عليه السلام وهو عالم آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أيضا في أرض غربة، في دار مضيعة، في نعم أقصى بلاد، نعم في أرض طوس، الآن أصبحت خراسان خراسان، أياما به صارت خراسان خراسان، في تلك الأيام أرض نائية، إمامنا يعيش في تلك الغربة القاتلة. يا غريب الغرباء، الإمام ينقل كما ينقله العلماء في كتبهم، كلما رجع من الجمعة دعا على نفسه بالموت للخلاص مما هو فيه من الأذى. أئمتنا على كل مجملة حبسوا جميعا، ولهذا البعض يقول حتى لو لم تكن أدلة الرجعة، مقتضى الحكمة ومقتضى العناية أن الإمام يرجع أئمة أهل البيت ليؤدوا دورهم المفتقد. الأئمة الثلاث عند الإمام الجواد والإمام العسكري عليهم السلام كلهم قتلوا في ريعانة شبابهم. الحكمة الإلهية، ماذا إمام يأتي إلى هذه الدنيا؟ نعم كانوا بعرشه محدقين، من الله عز وجل علينا به فجعلهم في بيوت ليكونوا في منفى في سامراء، أو في دار غربة في أرض طوس، أو في ظلمات السجون كإمامنا موسى بن جعفر. هذه هي النتيجة، هذه هي الحكمة. على كل، واتفاقا كما تعرفون، الرجعة هذه من الأمور التي نعم ثبتت أدلتها في مدرسة الإمامية. هذه هي الوظيفة الأولى للإمام ببركات رسالة الإمام إلى أهل العراق نحوم حول هذا المفهوم. من وظائف الإمام إدارة شؤون الأمة، الأمة فيها خلاف، اختلاف يحتاج إلى قاضي عادل، إلى حاكم بالقسط. الأمة لها أعداء يحتاج إلى جيوش، يحتاج إلى أمير للجيش. الأمة لها أعداء فكريون غير الأعداء الحدوديون على ظهور المسلمين، هنالك أعداء، وهناك أعداء أشد خطرا في قلب المسلمين، شبهات الملاحدة المنحرفين عن الدين. الإمام عليه السلام أيضا يمثل دور الذاب عن فكر عن فكر الإسلام الصحيح، عن التوحيد، عن النبوة، عن المعاد. فإذا الإمام على رأس الأمور، الإمام على رأس الأمور، فلهذا أمير المؤمنين له دكة القضاء، له محراب العبادة، وله راية الجهاد. تارة في المحراب يغمى عليه من الخوف، من خوف الله عز وجل، تذهب إلى مسجد الكوفة، هناك دكة القضاء، أعقد الخلافات كان الإمام يحلها بشكل مذهل بعلم الإلهي بما أراك الله، وله راية الحرب تارة في النهروان، وتارة في صفين، وتارة في البصرة. إذا الإمام يدير شؤون الأمة. في روايات أهل البيت اتفاقا إشارة إلى أنه لا بد من وجود من يحكم الأمة حكما صائما. هذه مسألة في كتب الأخلاق مذكورة وفي الرواية. إذا سافر قوم فليؤمروا أحدهم. أنت في سفر من أرض إلى أرض وأنتم 4-5 أشخاص، اجعلوا عليكم أميرا، لولا الأمير لوقعتم في الخلاف. هذا يقول مسافر الليلة، هذا يقول مسافر غدا، الآراء متفاوتة، يدب النزاع عند اختلاف وجهات النظر، الشيطان ينزغ بين المؤمنين. إذا وجد أمير يحسم الخلاف يحسم النزاع انتهى الأمر. إذا الإمام من وظائفه إدارة شؤون الأمة، هذا الذي كان عليه داوود وأنبياء الله عموما عندما كان الأمر يتاح لهم كانوا نعم يديرون شؤون الأمة. يوسف الصديق يجعله هو صار على خزائن الأرض في حكومة ذلك الظالم، اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. الحفظ والعلم، الأمانة والعلم، يفهم أيضا ركنان أساسيات في إدارة المدن. وأنتم تعرفون رسالة الإمام لمالك الأشتر وكيف كان يفصل له جزئيات إدارة المدن. وبشكل عام أخواني، الإنسان له علاقة مع ربه ومع نفسه ومع مجتمعه. علاقته مع ربه علاقة العبودية، علاقته مع نفسه علاقة الرقابة المراقبة والمحاسبة، وعلاقته مع الغير علاقة العدل والقسط. الإمام جامع للأبعاد الثلاث، مع ربه، ومعلوم الإمام أقرب الناس إلى الله عز وجل في كل عصر، مع نفسه أمير المؤمنين ما رأى شيئا إلا رأى الله قبله وبعده ومعه. متى غبت حتى تحتاج إلى دليل يدل عليك؟ عميت عين لا تراك، لغيرك من الظهور ما ليس لك. المضامين التوحيدية في دعاء عرفة. فالإمام مع الغير كما في رسالته لأهل العراق يقول صلوات الله وسلامه عليه: الآخذ بالقسط والدائن بالحق. مفهومان الآن، هما تأكيد لأحدهما، إن شاء الله قد نتكلم في هذه النقطة. إذا الدور الثاني للإمام إدارة شؤون الأمة، طبعا إن سمح لهذا تفضل من الإمام. ولهذا لما جاءوا إلى أمير المؤمنين بعد مقتل الخليفة الثالث، الإمام لم يرحب ترحيبا بالغا كأنه فقد بغيته. الإمام بشيء من التمنع، لا أقول المنة، يعني كان يشبه هذه الحكومة بعصة عنز. ما قيمة هذه الحكومة إلا أن يقيم حقا أو يبطل باطلا. لما رأى إصرار الناس عليه قبل بتلك الحكومة. فإذا هذه النقطة الثانية والثالثة، هذه النقطة الثالثة قلما يشار إليها. الآن الإمام موسى بن جعفر في ظلمات، في ظلم المطامير. الإمام الرضا عليه السلام الدهر أنزله وأنزله إلى أن يجلس بين يدي المأمون على أنه ولي للعهد. إذا الجانب العلمي منتفي، الجانب الإداري تدبير شؤون الأمة أيضا منتفي. إذا ما فائدة وجود الإمام؟ المعنى الثالث يأتي. طبعا هذا المعنى الثالث استيعابه يحتاج إلى شرح الصادر. بعض المعاني قد لا يمكن على كل حال بيانها كذا بالألفاظ وبالأدلة الظاهرية، يحتاج إلى شرح الصدر. بعض المضامين تحتاج إلى نفس قابلة، إلى نفس نفوس امتحنها الله. وجود الإمام في الأمة له أثر تكويني، الشمس وراء السحاب لا ترى، ولكن في بلاد الغرب تعرفون طوال السنة أشهر والشمس لا ترى، ولكن لولا الشمس وراء السحاب لأظلمت الحياة. الإمام وجوده لطف وتصرفه لطف آخر. وجود الإمام لطف ولو لم يتصرف أبدا في هذا الوجود. ما معنى اللطفية لوجود الإمام؟ الآن من معانيها نحوم حول المعنى حرمانا، وإن الأمر قد يحتاج إلى تفصيل علمي فجامع الأبحاث في الحوزات العلمية. منها ما تعرفون جميعا، لولا الحجة لساقت الأرض بأهلها، أئمتنا أمان لهذه الأمة، وما كان الله معذبهم وأنت فيهم. يا رسول الله، وجودك دافع للبلاء في هذه الأمة. قوم مساكين الآن في بحر الأردن في بحر بلاد الشام بعنوان قوم لوط يساولون حراما، هذا الحرام أصبح هذه الأيام له أحزابه وله ممثلون في البرلمانات العالمية. في تلك الأيام يأتون الذكران من العالمين كما يقول القرآن، وقعنا الإنسان عندما يقرأ هذه الآيات يرق لحال نبي الله لوط. يقول هؤلاء المتان يدعوهم إلى بناته، هذا أطهر لكم، إن كان ولا بد من الشهوة وتفريغ الشهوة، هذه بناتي يعني خذوا بناتي تزوجوا البنات، طبعا ولا بد بشرط الإيمان وكذا. كان يدعوهم للزواج من البنات من بناته دفعا من منكر. الشاهد قوم في زاوية من زوايا الأرض، طبعا البعض قد يفسر بناتي يعني بنات الأمة باعتبار البنات في الأمة كل البنات كأنهن بنات النبي أي نبي. فإذا الشاهد في زاوية من زوايا الأرض نعم يرتكب هذا الحرام، رب العالمين جعل عاليها سافلها. وقضية طوفان أو عذاب أو غرق قلب عاليها سافلها هذا الملك العظيم إبراهيم أو غيره، هؤلاء لهم قوة جبارة، هذه الأرض حرثت قلبت عاليها سافلها. ولكن بعد النبي وقعت في الأمة من المحرمات ومن الجرائم ما لا يقاس بعمل قوم لوط، يعني ما جرى في يوم عاشوراء هين على الله عز وجل، هذه الدماء التي اقشعرت لها أظلة العرش، حتى نساء النبوة كان أمرا هينا، معاملتهم معاملة الخوارج كان أمرا هينا على الله عز وجل. إمام زمانه صاحب المناجيات الخمسة عشر ودعاء أبي حمزة صاحب المناجات يقال في البلاد بالأغلال الجامعة، هذا عند الله كان هينا. إذا رب العالمين أولا سلامة الأرض مرهونة بوجود المعصوم، لولا الحجة قلنا لساخت الأرض بأهلها. فلا تستغرب من هذا المعنى، هناك مؤيدات روائية أخرى في بعض الروايات هكذا يفهم أن مؤمنا في قرية، طبعا القرية في الاصطلاح القرآني تعم المدن، قرية أو مدينة رب العالمين يدفع عنها البلاء، مثلا من المقدر أن يأتي زلزال في هذا البلد، زلزال مدمر، ولكن مؤمن في جوف الليل يطلب من الله عز وجل العافية له ولأهله، ويقول رب اجعل هذا البلد آمنا، انتهى الأمر. هذا المؤمن الصالح بدعوته يرتفع البلاء عن مدينة عن عاصمة من العواصم الكبرى، رب العالمين. نعم المؤمن بالنسبة له كما تعرفون أشرف من الكعبة. فمعنى الآن هذه قصص بعضها على كل حال من القصص التي لا تنتهي لدليل شرعي لا أحبب من التركيز عليها كثيرا، ولكن ينقل هكذا أنه بعض البلاءات الكبرى في هذه الأيام في أيامنا دفعت عن الأمة ببركة توسل ودعاء ثلة صغيرة من المؤمنين. ما المعنى؟ جماعة يجتمعون في زاوية يجأرون إلى الله عز وجل، كما انقطع إلى الله عز وجل قوم يونس علائم العذاب، صحافة العذاب أقبلت. نعم هذه القرية نفعها إيمانها كقوم يونس، ولهذا عندما علم بعدم هلاكهم استغرب نبي الله يونس. قوم حديث عهد نعم بغير الإيمان كقوم يونس دفعوا عن أنفسهم العذاب، وطبعا أنتم تعرفون العذاب إذا جاء الدعاء لا يستجاب، ولكن رب العالمين استجاب لهم، فكيف بمؤمن يدعو والعذاب ما أتى بعد؟ هذا له أثر أكثر، هذا أوقع في العبودية والاستجابة. إذا الخاصية الثالثة للإمام أن له وجود تكويني مبارك. طبعا هنا أبحاث دقيقة، أنا لا أطرح كل شيء لعل بعض النفوس لا تحتمل، ولكن إجمالا حتى بعض الأمور المباركة في هذا العالم من الجمادات كالعقيق مثلا، العقيق وبركة العقيق لها ارتباط بأهل البيت عليهم السلام، ولا تستغرب الحجر الأسود لماذا يقبل، لماذا هو يمين الله في الأرض؟ هذا الحجر له انتساب إلى الله عز وجل، فإذا انتسب شيء إلى الرسول وإلى أهل البيت كهذه التربة الحسينية التي تخلق الحجر السابع لا تستغرق من هذا المعنى أبدا. فإذا الخاصية الثالثة للإمام المعصوم البركة التكوينية. نلزم الحديث البدار على الاختصار والاقتصار. من فوائد وجود المعصوم في هذا السياق إن شاء الله في ختام الحديث وأنا أتكلم، سأل الله عز وجل أن يجعلك من هذه المصادر. الدعاء قلبي، لو ما تلفظت بالشيء طلبت من الله عز وجل بقلبك هذا هم دعاء، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، كما في السلب يعرف خائنة الصدور، في الإيجابيات هم يعلم ما تكنه الصدور من الحوائج. المعصوم في كل زمان وفي زمان الغيب بالخصوص له رعاية لبعض خواص محبيهم، يرعاهم الإمام برعايته، أقلها الدعاء لهم، أقلها لأخذ الآن أمور ما ورائية ما وراء الطبيعة، هناك تأثير مرتبط بنفس المعصوم، هناك علاقة غير مرئية بين المعصوم وبين محبيه. طبعا لا كل المحبين الخواص، الراوي يقول الإمام تنتابني حالة من حالات الضيق المفاجئ حزن لا وجه له بلا سبب. الإمام يقول نعم لك علاقة مضمون الرواية مع مؤمن في مكان ما، أكو سنخية بينك وبين ذاك، ذاك يتألم أنت هم تتألم. بعض المؤمنين إذا وصل إلى درجة من الشفافية يرى نفسه في منتهى الحزن في ساعة من الساعات، بعد أيام ينكشف الأمر في تلك الساعة مثلا وقع حادث ارهابي في احد المشاهد وقتل من قتل، الامام قطعا يتالم، الحادث وقع، قلب الامام انكمش، انت قلبك ضاق في هذا البلد. نعم، القلوب التي تولاها الله عز وجل بالرعايه امتحنها بالتقوى، هذه القلوب نعم له خيط، له اشعه مرتبطه بقلب المعصوم الله له الفداء. إذن هناك علاقة نحن لا نعرفها، وإذا لم تقبل هذا المعنى على الأقل الإمام يدعو لمحبيه نعم في زمان الغيبة. أيضا هذا المعنى ليس معنى روائي، يقال أن الإمام في أحد المشاهد في زمان الغيبة رؤية، ولعله في سردان الغيبة، أنه كان يدعو لشيعته بهذا التعبير. قلت لك هذه رواية، ولكن على كل حال أمر منقول ولا نستبعده. كان يدعو لشيعته المذنبين الذين يذنبون اتكالا على شفاعتهم، الإمام خصهم، يقول هؤلاء مشتبهون يعصون الله عز وجل على أمل الشفاعة، ولكن على كل حال لهم هذا الأمل، هذا العمل خطأ لا ينبغي، اللهم اغفر لهم هذه الذنوب. الإمام صلوات الله وسلامه عليه يوم القيامة قد تلتقي بإمام زمانك محشر تحت لوائه، يوم رب العالمين يدعو كل أناس بإمامهم. من الممكن الإمام يقول لك يا فلان أنت لم تعرف قدري، ما دعوتني كما ينبغي للفرج، أو تعلم ذلك البلاء؟ أنا الذي دعوت ربي يصرف عنك ذلك البلاء. ذاك الحادث المميت، من بجانبك مات في الحادث، أنت نجوت، أنا دعوت لك. ممكن الإنسان عندئذ يستحي من إمامه. ما دام هذا المعنى محتمل في الدنيا أيضا أعرف هذا المعنى. كثير من بلاءات الأمة، لا بلائي وبلائك، من بلاءات الأمة هو يقول في الرواية المعروفة إنا يحيط علمنا بأنبائكم، يقول معنى كلامه صلوات الله عليه لولا هذه الرعاية يعني لن نزل بكم اللهواء واصطدمتكم الأعداء. أنتم من المفروض أن تكونون من الفرق البائدة في التاريخ. مدرسة أهل البيت مفروض أن تكون مغلقة من مئات السنين، هذا الظلم الذي وقع، ولكن بحمد الله في كل يوم وهذا النور يعلو يوما بعد يوم، وسيمتد هذا النور إلى زمان ظهوره. اللهم إلى طلعته الرشيدة وغرته الحميدة واطحن نواظرنا بنظرة منا إليه، لين قلوبنا له، لا تنسنا ذكره والدعاء له، ولا تنسي ذكرنا والدعاء له. السلام عليك يا أبا عبد الله، إذا أردت أن تدخل قلب وليك من أفضل السبل أن تقيم عزاء جده أو تشارك في عزائهم. هو المعزى في زمان الغيب، هو صاحب المجلس. عندما تخرج من هذه المجالس، لا أقول أقطع، أنا لا أحب القطع من كلامه، ولكن أحتمل أن الإمام يحيي المعزين. عندما تذهب بالفاتحة عادة ذوي الميت على الباب يحيونك ذهابا وإيابا. لا أقول أمر آخر، أقول أمر آخر، لو أن إنسان تبرع في إقامة عزاء أبيك، لو سمع صاحب المصيبة ولده بأن فلان الأجنبي أقام عزاء أبيك، لو كان أصدق الناس تذهب إلى مجلسه، تقول خلاف الأدب، ليس من الإنصاف فلان يقيم عزاء والدي وأنا لا أذهب إليه. قد تكون مشغولا تبعث ولدك إلى المجلس، قد يكون ابنك هم مشغولا تبعث له خبر يا فلان جزاك الله خيرا لأنك أقمت عزاء والدي. لو علم هذا الإنسان أنك أقمت عزاء أبيه واقعا خالصا مخلصا لا طلبا لشيء، قطعا يخصك بالرعاية يا صاحب الزمان يا ابا صالح المهدي. بعض المؤمنين شهران وهو في كل يوم إما أن يقيل مجلس عزاء جده أو يحضر، يعقد في آخر شهر صفر لا تلتفت إليهم ولو مرة واحدة. بعض العلماء سمعته يقول في طوال الموسم صادف أن الإمام حضر المجلس مرة واحدة. صلوات الله عليه، هذه الليلة نريد أن نذكر مصيبة عمه ذلك العم الذي كان أشبه الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسوله. الإمام عليه السلام عندما رأى ولده يطلب منه العلم القتال أذن له، ولكن بأي حال أرخى عينيه بالدموع قبض على شيبته قال اللهم اشهد على هؤلاء القوم فقد برز إليهم غلام اشبه الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسولك، وكنا كلما اشتقنا إلى رسولك نظرنا إليه ذهب عليه وقاتل قتال الأبطال إلا أنه رجع قائلا أبتا العطش قد قتلني وثقل الحديد أجهدني، فهل إلى شربة ماء من سبيل؟ عبد على الحسين شبيه رسول الله يطلب شربة فلا يجدها، والماء يجري بجانبه كأنه بطون الحيات، دعا له بشربة لا يضمر بعدها أبدا رجع وقاتل قتال الأبطال إلا أن هذه المرة أبوه ذهب إلى الولد. سمعتم في المقاتل عندما أصيب عليه الفرس ذهب به إلى معسكر الأرض. تصوروا علي هؤلاء أصحاب القلوب القاسية عندما استفردوا بعلي ماذا صنعوا به؟ فرقة بالسيوف وفرقة بالسلام. عندما وصل الحسين إلى مصرعه رأوا بيت حال وضع خده على خده بني علي على الدنيا بعدك العفا لقد استرحت من هم الدنيا وغمها وبقي أبوك وحيدا فريدا رحم الله من نادى ثلاثا وعليا وعليا مصاب عمك سيدي، لكن من المصائب العظيمة هذه الليالي مصاب عمتك زينب زينب زينب يا سيدي وسليلة الهات التي من كان خائفا تأويه أمسيت وأمس الشمر يعلم متنى ضرب ويشتم حيدرا وبني جاءوا بهم إلى الصغاة حواسر تدعى عيونك دمعايا حين أروي جاءوا بهم إلى أرض الكوفة أخذ الناس يقدمون الخبز والتام على بنات رسول الله وكأني بالقائل تقول بويا اجمع للناس تتصدق علينا وعطايا الخلق كلها من دينا يغسل قال لن غايب ولينا زينب في الكوفة تتذكر أيام أبي أمير المؤمنين إذ قلنا يا علي يا ياب ما تدرس علي وجرى بالمجالس وقفوني وقبل شنت مخدرة يا سلبونا يا وركبونا يا علي فوق الهزل يسر للكوفة خذونا وربقونا بالحبيل وعلى ابن زياد دخلونا ودمعنا بخدنا يا لو سن خونا كسره تقل له يا هضم اللي قيته من يزيد ومجلسه يا بحبل شدي وسبهني ورعسي نكسه يا سلام على الحوراء ما بقي الدهر وما اشرقت شمس اللهم وندعوك باسمك العليم الاعظم العز الجل الاكرم وردت الخبر ان الله يستحي رب العزه والجلال مالك الملك والملكوت يستحي من الامر ما هو هذا الامر يستحي ان يرد يدي عبده صفرا اذا مدت اليه يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا من لا يقال لغيره يا الله يا من خزائنه بين الكاف والنون يا من لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء يا من يحيي العظام وهي رمي اللهم عجل وليك الفرج والعافية والنصر واجعلنا من خيار أنصاره وأعوانه اللهم انصر من نصر الدين واحضر من خذل المسلمين اجمعنا على الهدى والتقوى بين أرواح المؤمنين والمؤمنات وأرواح الحاضرين والمؤسسين الفاتحة مع الصلوات.